أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس آخر الدروس قبل الحج. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله جل وعلا. وللتذكرة ذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، ودخل في هذه الجملة جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع وإلى ما بعده. فمن تلك الصفات إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وذكر الأدلة الدالة على إثبات تلك الصفة لله جل وعلا. قال جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال جل وعلا: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيجب الإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا، والنصوص من الكتاب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يصدق خبر الله جل وعلا، إذ لا يصف الله جل وعلا أحد أعلم به من نفسه جل وعلا، أحد أعلم به جل وعلا من نفسه. فالإيمان بها واجب، وتاويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات، كما قال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، وهم يكفرون بالرحمن لما أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. فكل من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا فهو كافر بها. هذه الأدلة دلت على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة وذكرت مجموعة. ذكرت مفردة مضافة إلى المفرد في قوله جل وعلا: ولتصنع على عيني، وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ضمير الجمع. قال جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، كذلك قوله تجري بأعيننا، هذا فيه إثبات صفة العين لله جل وعلا. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة، وجاء في السنة بيان أن لله جل وعلا عينين، وذلك بمثل حديث ابن عمر المتفق عليه بين البخاري ومسلم وأخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. كذلك جاء في حديث أنس وفي حديث غيرهما أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد أحد عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان كذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم العور لمن فقد أحد عينيه فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر. لهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، بدلالة الوضع اللغوي من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله جل وعلا بما يوافق بعضها بعضا، ففيها الإفراد في قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والإفراد لا ينافي التثنية في السنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبينة للقرآن. ومن المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة، بل قد يدل وهو الأكثر على الكثرة، كما في قوله مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله هنا لم يرد بالنعمة واحدة النعم، وإنما أراد الجنس وهي كثرة، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد أنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب، وقد يفيد الوحدة كما تقول هذا كتاب فلان، يعني الكتاب واحد، وقد يفيد الكثرة. ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام، ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف، يعني قد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف. كذلك قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا جمع فقال أعين ثم أضافها إلى ضمير العظمة هو الموافق للجمع فقال بأعيننا، والأعين جمع، والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند كثير من أهل العلم، أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول. السنة فيها إثبات العينين لله جل وعلا، فكيف نفهم الجمع؟ مرت معكم القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله جل وعلا، وبينت لكم أن من قواعد العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع جمع على الأفصح، كما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع منه يد واحدة والسارقة تقطع منها يد واحدة، فصار المجموع يدين. الله جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع يد، والمثنى يديهما، ولما جمعت؟ لأنه أضيف إلى ضمير تثنية، قال فاقطعوا أيديهما، أصل الكلام فاقطعوا يديهما، لكن في الثقل والقاعدة عرفتها فصارت فاقطعوا أيديهما، هذا هو الفصيح. كذلك قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب فصار لهما قلبان، إذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، فقال قد صغت فقد صغت قلوبكما. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله جل وعلا هي على هذا الأصل. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا الأعين يعني العينين، ليس لله جل وعلا أكثر من عينين بل له عينان جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف.